الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام في ثياب وبدن المصلي وأنه هل يشترط طهارتهما في الصلاة؟ الجواب نعم. سؤال ثاني، إذا كان جاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه فهل تصح منه؟ أجبنا نعم لقاعدة لا تعاد، مضافا إلى دلالة بعض الروايات الأخرى على ذلك التي من جملتها صحيحة زرارة الأولى، مضمرة زرارة التي قرأناها. ثم انتقلنا إلى مسألة الناس، هل تصح منه الصلاة أو لا تصح؟ الجواب كلا لا تصح، نفس صحيحة ومضمرة زرارة المتقدمة في حق الجاهل صححت الصلاة، في حق الناس فرضت عليه الإعادة. إذا جنابك قلت بأنه في مقابل صحيحة زرارة توجد صحيحة أخرى يرويها العلاء رحمة الله عليه يذكر فيها، وهذه يذكرها صاحب الوسائل في باب باب 41 حديث عجيب، هذا باب 41 هيك بركة بي ما أدري ماكو شي حكي والله بالوسائل مالتنا ماكو شي حكي كل في أربع روايات ايه. ها عليكم السلام ورحمة الله. لا أصلا مو في باب 41 على كل حال سنقراها بلا هذا. باب 42 حديث 3 وبإسناده الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين القلاء رضوان عن أبي عبد الله عليه السلام، أنا أقرأها من الوسائل حتى تطبق على هذه هي أو لا. قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ السؤال حلو ملبلب. قال لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. باب 42 حديث 3. خب هذه الرواية على عكس صحيحة زرارة، ذيك تقول يعيد الصلاة، هذه تقول مضت، فكيف نجمع؟ قد يقال كما تقدم بالأمس بأنه رواية الإعادة صحيحة زرارة لأنها مو وحدة متعدد، الشكل لنا سنة قطعية، فراح تكون صحيحة العلاء مخالفة وما خالف الدليل القطعي. إن قلت من هذا الحكي إن خالف الدليل عندنا ما خالف كتاب الله، نقول كتاب الله ما إلى موضوعية طريقية، إلى كل ما هو ثابت قطعا ومنه السنة. هذا قد يقال نقرأ ثم نأتي إلى ها. وقد يقال ثانية خلنا نذكرها، أنه هذه الرواية الثانية نطرحها مو من جهة المخالفة للسنة القطعية، لا من جهة موافقتها للعامة. العامة يقولون تصح الصلاة منا، وعدنا إذا تعارض الخبران شنو موافق الكتاب يؤخذ أو مخالف العام هذا، ويطرح موافق ما وافقهم زين. فإن الرشد في خذ ما خذ فإن الرشد شلون؟ نقول نحمل هذا قد مضت الصلاة أنه هذا نعمله بعد فوات الوقت. مو هو جاي يقول يعيد أو لا يعيد، مو أنه شنو إيه، مو من هالناحية، مو هذا بعناية، هذا بيحتاج له معونة يعني. إيه ظاهره لا ذكر بعدين فيصلي فيه ثم يذكر، ما قال ثم ذكر بعد خروج الوقت حتى، إيه يعني خلاف الظهور خلاف الإطلاق ما. واضح؟ فإذا قد يقالان اثنين عندنا، قد يقال واحد وكلاهما يريد القائل من خلالهما شنو طرح الرواية المصححة للناس، مو واحدة من خلال أنها تخالف السنة القطعية، اثنين من خلال موافقتها للذن، اثنين مرفوضان يعني يمكن ردهما. ليش؟ لأنه إنما يصار إلى ما ذكرته طبيعي. أنا شذكرت اذكرت قلت في قد يقال الأول أنه هذه الثانية هذه الرواية الثانية لا يؤخذ بها لأجل مو روايات التعارض، إذا تعارض الخبران خذ بما وافق الكتاب، وموافقة الكتاب ما إلى موضوعية، بل يراد منه ما وافق شنو الحكم القطعي، والحكم القطعي هنا ما تقتضيه الرواية أو ما دون في الرواية والصحيحة الأولى. لا أنا مشيت غير مشية، هسه الكتاب جاي يمشي بهذه المشية الثانية، أنه لما نجي إلى الرواية الثانية اللي تقول صلاة الناس صحيحة، هذه أم من جهة معارضتها برواية أخرى أدلة دلت على أنه في باب التعارض يؤخذ بمن بالموافق للكتاب، والأولى هي الموافقة والثانية مخالفة، فتطرح الثانية. تقول لي خو ما أكو هذه وين بالكتاب أكو على أن صلاة الناس، أقول لك ها موافقة الكتاب هذه ما إلها مو بل طريقية، يراد يعني خذ بما وافق الحكم الواقعي القطعي القطعي القطعي، وهذه من باب أن الرواية الأولى تشكل سنة قطعية، نقطع نحلف بالعباس أنه الحكم القطعي، أن نحلف بالعباس أن الحكم الواقعي شنو هو هذا الإعادة، فالثانية تطرح من هذا الباب أو من جهة موافقة عامة. ذني موضوع شنو موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أو قل موافقة الكتاب وموافقة العامة، هذا موضوع شنو موضوع موضوع إذا كان عندنا أحسنت يعني دليلان روايتين قول متعارضتين، فقد يقال بالأول قد يقال بالثاني، هذا واضح لو أعيده. الرد شلون يصير؟ نقول ها خو هذا العلاج مذكور علما للروايتين المتعارضتين، احنا نريد نقول اصلا هذا بينهما لا يوجد تعارض حتى توصل النوبة الى انه ها خلينا نشوف بالله السنة القطعية ياهي ونشوف ياه اللي يوافق العامة. لا أصل ما توصل النوبة إلى عليكم السلام إلى ذاك، لأن ما أكو بيناتهم تعارض. هسه ليش ما أكو تعارض؟ نبينه. واضح لو لا؟ فإذا انظر قال وقد يقال، وصلنا لهنا لو ما قرينا أصل رقم أربعة تماما، خب وقد يقال إن الأولى الأولى ياهي صحيحة زرارة بالصفحة القبلية اللي ذكرت في السطر الثاني من فقرة 4 أشير إليها، أن قد يقال إن الأولى، ترى التفت شوية أكو تغير ويا بحث الأمس شوية فالتفت له، قد يقال إن الأولى لكثرتها تشكل سنة قطعية. لما نشكل سنة قطعية، وإذا عندك خبرين متعارضين واحد موافق للسنة القطعية تأخذ بيه ويبقى التعارض. يعني بعبارة أخرى، إذا عندك دليلين متعارضين مقتضى القاعدة شنو؟ تسابق. اجت الروايات ايش قالت؟ خذ بما وافق الكتاب. اذا اثنينات الموافق للكتاب او مخالف شنو نسوي؟ احسنت، ما خالف العام. هسه احنا قد يقال ناظر الى هذا يقول خذ من ذني متعارضات الروايات قالت لي اخذ ما وافق السنة القطعية. أقول ما عندي السنة القطعية، عندي الكتاب. هو شي جاوبني يقول لي خاي موضوعي ما أكل الكتاب. هو الروايات العلاج لما قالت خذ بما وافق الكتاب تريد تقول له خذ بما وافق الحكم القط أي أنت السنة القطعية أما تحكم قطعي. قال وقد يقال إن الأولى لكثرتها تشكل سنة قطعية فتطرح الثانية لمخالفتها للسنة القطعية. إذا قلت ما عدنا المخالف للسنة القطعية في الخبرين المتعارضين شنو يطرح؟ نقول لك فإن المخالف للكتاب إنما يلزم طرحه لا لخصوصية في لا لموضوعية في الكتاب مخالفة الكتاب، بل أحسن إنما يلزم طرحه لأنه يمثل حكم الله سبحانه القطعي، فيلزم التعدي إلى ما مخالف السنة القطعية أيضا. واضح؟ أي قد يقال الأولى، قد يقال الثانية. قلنا لا، مو نطرح الثانية لأجل أنها مخالفة للسنة القطعية، لا، لأجل أنها موافقة للعامة. أوعدنا متى تعارض الخبران خذ بما خالف فإن الرشد موتل ولا. خب هذه قد يقالان، الريد الردهن نقول يا أبا ترى الأول، قد يقال الأول خذ موافق الكتاب، أو قلنا هذا الكتاب من باب مو ما إلى موضوعية طريقية، موافق السنة القطعية يعني اطرح مخالف الكتاب واطرح مخالف السنة القطعية. وكذلك قد يقال الثانية اطرح موافق العام. هذا حكم المن موضوع شنو شو وقت أقول لك شو وقت أسوي؟ تقول لي إذا كان الخبران وإذا بينهما كمال وآم ماكو تنافي بيناتهم، يمكن الجمع العرفي بينهما، بعد توصل النوبة إلى تحكيم ذينك الأمرين لو ما توصل هم منتفي بعد موضوعه، وذاك حكم شرعي بين للشارع قال لي متى استحكم التعارض عليك برقم واحد خذ ما وافق الكتاب. قلنا نتعدى من موافقة الكتاب المن موافقة السنة لأن خصوصية الكتاب ما. اثنين مخالف واضح. أما إذا من الأول هي ما أكو أصلا بينات تنافي يمكن الجامع بعد توصل النوبة لا. فلذا نقول ويردهما أن ذلك المصير إلى موافق الأخذ بموافق السنة القطعية وطرح المخالف، أو موافق العام ما يطرح ويؤخذ بمخالف العام. قال فرع صدق عنوان الخبرين المختلفين، ومع إمكان حتى نطبق روايات العلاج، ومع إمكان الجمع العرفي لا لا يصدق ذلك. خبرين متعارضين ما يصدق، خبرين مختلفين ما يصدق. خب شو تقول لي جمع عرفي؟ شلون هنا نجمع بين ذني؟ شو واحدة تقول لي مضت الصلاة وواحدة تقول لي يعيد الصلاة، شلون نجمع بينات؟ نقول ها نحمل يعيد الصلاة لأن الثانية صريحة في مضت الصلاة، صريحة في صحة الصلاة يعني وعدم لزوم الإعراض. فالثانية الظاهرة في بطلان الصلاة نحملها على الإس يعيد يعني يستحب الإعادة. ويستحب الغسل، ها ويستحب الغسل، ذكر يعيد ويغسل في الرواية أي الغسل مستحب الإعادة. أي الغسل خل الصلوات الآتية. اي اي اي اي يعني اذا راد يعيد فمو يعيد بالثوب النجس او البدن النجس. اي واما بالصلاه الصلوات الاتيه بعد متعين يغسل. اي واضح هذا. قب انت جنابك تشكل تقول والله كنت انا شو اطالع بعض الكلمات للسيد الخوئي غير السيد الخوئي السيد الشهيد رحمه الله عليه، شو ذول يقولون جمع بين الخبرين المتعارضين بين الحكمين بحمل أحدهما على الاستحباب والآخر على ما أدري كذا، هذا إذا كان تك الحكمان تك مو إذا كان هذا لما يقول مضت الصلاة إرشاد ويريد يفهمني أن الصلاة شنو صحيحة فإرشادي هذا. وكذلك الرواية الأولى اللي قالت على أنه يعيد الصلاة يريد يفهمني أن صلاة اللي مصليها فسد. والجمع بينهما بالحمل على الاستحباب لا معنى له في باب الإرشاد، لأن راح يصير المعنى يستحب الفساد يعيد، وقلنا إرشاد إلى الفساد، فإذا تحمل على الاستحباب يعني يستحب الفساد، يستحب أن تقول فاسدة. شنو هذا؟ ما أنا معنى العرف يأبى أن يحمل على ذلك لعدم ماذا تأتي هذا المعنى بمثل هذا الحمل. بل إذا كان الحكم وجوبي أو تكليفي يعني حينئذ يمكن أن نقول نحمل على شنو الاستحباب، مشكلة ما موجودة. جيد أعيد لولا فقد يقال هكذا رفضا للجامع الجامع توجيه قلنا إنما نصير إلى أحد هذين لا يقال اللي قلناه، إنما نصير إلى أحدهما إذا كان الخبران لا متعارض، والحال أنه ليس متعارضين لإمكان الجمع بينهما. متى ما أمكن الجمع بين خبرين بعد تعارض أكو؟ ولذا بين العام والخاص شو نقول أكو تعارض؟ لا. وهنا تقول لي شلون يمكن الجمع؟ أقول لك بأن نحمل تلك الرواية القائلة بأنه يعيد الصلاة على الاستحباب لصراحة الثانية في صحة الصلاة، فهذا اللي لها ظهور بالفساد نحملها على الإس نرفع اليد عن الظهور. واضح له لا؟ يعني هي ظاهرة في تعين الفساد، لا نرفع اليد عن ذلك. هسه انت تجي تقول لي على انه يا بترى الحامل على الاستحباب والجمع بهذا الشكل فرع كون الحكمين تكليفيين، اما اذا كان ارشاديين بعد ما له معنى هيك نحمل. ليش؟ لان الجامع هو من اللي يجمع، مو البقال يعني بما هو بقال العرف. العرف ما يجمع بين الامور الاحكام الارشاديه بهذا الشكل، ما يجي يقول يستحب الفساد، ما يجي. واضح لولا؟ هكذا هذا تقدر تجاوب عنه لولا؟ هسه نريد نجاوب عنه. عليكم السلام. شلون نجاوب عنه؟ نجاوب عنه انه ذن الأحكام يعيد لا يعيد كذا، أحكام اعتبارية، مو من الأحكام الاعتبارية، الفساد الصحة من الأحكام، الفساد والصحة من الأحكام، وهذا اعتبرها الشارع، وهذا بيد المعتبر سهلة المؤونة، فيمكن حينئذ أن نتعقل فيها الجمع بهذا الشكل، نقول يا ترى ذن الفساد بي، لأن الفساد أمر اعتباري بمراتب، بعض مراتبه مستحب لإعادة، بعض مراتبه لا. تقول ما يصير فاسد، ما يصير والله فاسد يستحب الفساد، أقول لك هذا كأنه أنت لفظة الفساد معقدتك، لفظة الفساد مضيق الخناق عليك، هسه تبدل الفساد، احنا ما مجبورين خلنا نسميه شنو فساد، ما اكو، قال الامام قال فاسد لو قال شنو يعي، ستدعي فساد، لفظة فساد، لا تتعامل ويا الفساد بهذا الشكل. احنا نجي نقول يابا اذا الامايه قالت للبتايه، قالت لها اليوم الغد عليك، هذه امات راحت طبخت، السبدال ما تحط شنو ملح، حطت جص، وبدال التمنهم جص جص جص جص صحيح جص، انت تلفظها بالصحيح ما الله انت تفر ذانك زين راسك، جص جص ما تدري شنو جتش بالفارسي، يعني هذا اللي يستعمل بالبناء بعد، بدال الملح هذا ذبته، وبدال الماء خل، والتمن كذا، هذا فاسد بالله عليك لو صحيح هذا الطبيخ فاسد. ابدال الاخت الثانيه اللي هم ما جاي تطبخ على نسق هذا، ابدال ما تذب الملح ثلاث ملاعق دارت شنو ملعقتي، وهذا هم مات لكن فساد ذاك بشكل يعني معقول للأمية تقولها هسه أنت هذا صحيح خالفت هذا، لكن استمشي أي نقبله ذاك ما نقبله، ممكن التفرقة لو ما دام فاسد، لا فاسد بيصير فإذا بعض مراتب الفساد يحسن فيها أن نقول يستحب الإعادة مو يلزم الإعادة، لأن يقدرون يأكلون، أما ذاك لا مو يستحب الإعادة، أنا ما أصلا مش أكل جوز سبعة عيفني بالتلفظ الخاطئ ما يضر، اكل جوز ما يصير، اكل كذا خالص شنو انا اريد الحامض. فاذا انت شوف مع الفساد، جاي اكرر كلمه الفساد اوجبت شنو شويه تعيش حاله اختناق، والا ستبدلها قول اي احسنت، فما تتعقل تقول ما دام هو لا شيء عدم فاسد باطل كذا ما بمراتب، اما اذا لا بدلت هذا اللفظ قلت يعني لم يأتي بالتام، هو يمكن أن شنو بعض المركبات إذا بيها جزء ناقص بعض الأجزاء ناقصة يختلف عما إذا كان شنو عدة أجزاء ناقصة مو نص جزء، بعد واضح الفكرة شنو جاي أقولا واضح جيد. قال والجمع ويردوه ما قريناها، والجمع يتحقق بحمل الأولى على الاستحباب صحيحة زرارة، والثانية على نفي الوجوب، لأن صريحة هذه الثانية لما نقول مضت الصلاحة مع النسيان يعني لا يعيد لا تجب الإعادة، الأولية لما قال يعيد ظاهر في وجوب الإعادة، فنرفع اليد عن الظهور بالحمل على ببركة الثانية. في جمع شوي ما أدري يعني كمان كنا نتسابقين. إنه هذيك ذا محل لبعض أفراد النجاسات، هاي مش محل. فينا نقول هذا في وين؟ هذا موضوع آخر. وين؟ سحاب زرارة الأولى. قال دم رعاف أو غيره أو شيء من مني. هاي آلة مطلقة. شيء. قضاء أحكام حتى هذا ملائم للمزاج الشريف. ليش؟ لأن ذني أحكام اعتبارية، خو يمكن أن المولى يعتبر بلحاظ بعض النجاسات استحباب إعادة، بلحاظ بعض أي وجوب إعادة، هذا يلائم مو مخالف يعني. مش بلحاظ الدين، ها؟ مش بلحاظ الدين يعني. صحيح والحالات تختلف جهل ونسيان. ودعوى أن ذلك هذا الجمع بالحمل على الاستحباب في الأحكام المولى وجيه في الأحكام المولوية دون الإرشادية وموردنا أحسنت كما في المقام إذ لا معنى الاستحباب الفساد إذا تتعمل على الاستحباب يعني يستحب الفساد ما له معنى. هذه الدعوة مدفوعة بأن من الوجيه تعدد مراتب الفساد شرعا لأن مثل ذلك معقول تعدد المراتب معقول وين في الأمر الاعتباري هو المولى قال يابا مركب أنا أطلب منك مركب متركب من أطلب منك عمل مركب من 10 أجزاء إذا 5 أجزاء طارت منه يكون فاسدا بمرتبة لا يمكن تقبل ذلك العمل منك. أما إذا كان هذا مقبول مع أنه أيضا ليس جامعا لكافة الأجزاء هو إذا شوي هنا راح لازم شو تقول يقع باصطلاحنا شنو فاسدا لأن ما جمع الأجزاء. لكن هذا فرد مرتبة يعيشها اللي لا تجب فيه الإعادة نتقبل من عنده هذا فرد أمر يعني معقول مو فرد شيء ما دام أمر اعتباري مو تكويني. صاحب الإشكال حسب ظاهر العبارة أنه لا معنى لاستحباب الفساد. اي ليش لا معنى؟ هذا اللي نتوصل. لا ليش لا معنى؟ هو جاي يقول إذ لا معنى لاستحباب يعني ما إلى معنى تقول يستحب الفساد. نقول لك هاي أنت تعبيرك هذا أنت جاي تقرأ الروايات والجمع بيناتها بهذا الشكل. أنت تعال إلى واقع القضية شوفه شنو. هذا الجواب شفنا اللي هو مدفوع بأن من عجز مراتب الفساد. بعدها لا لا لا بعد لا خل نقرأ كله وبعدين ارجع له ما يضر لا اقرأ التتمة همات مو ذاك قد يدفع هذا لا استدجع لأن مثل ذلك معقول في الأمر ويستحب في بعضها الإعادة واستهجان جملة يستحب الفساد تقول التهنانجي نقول يستحب الفساد هذا ما معقول مستهجن ليس إلا استهجانا على مستوى لأن أنت جبت هذه الجملة أنت جبت شنو أتيت بهذه الجملة كتعبير عن عملية الجمع أنا لا أقول لك بدل العبارة حتى لا تستهجن. تشوف بعض الأوقات نفس المعنى اثنين يتكلمون لكن تتأذى من ذاك مو بشكل ما تتأذى هو نفس المعنى ترى هو قال لعنة الله عليه هارون الرشيد قال له يقولون هذه شنو اي سأل كلام سريع يقولون هذه أم الأمين بتعمه مو زبيدة كذا بتعمه ما أدري كانت شنو تتأذى لما نشوف هارون الرشيد مثلا شنو يقدر المأمون أكثر من ابنها الأمين مثلا أو يراعي حاله فقالت لك له هسه انا ما مضمونه اللي بذهني قال هسه انا امتحن قدامك امامك امتحنهم وشوف انت فجاب ثلاث اسئله واحد منهم هسه انا قال له للامين قال له جمع مسواك شنو قال له مساويك قال له تفضل جاب الامين قال له جمع مسواك شنو قال له ضد حسناتك قال له شوف ابنك شلون جاوب هو نفس المعنى ضد حسنات بس ما راد يعبر ويا لأبو مساوي ما راد يقول له أنت عندك سيئة مساويك قال له ضد حسناتك. فبعض الأوقات الألفاظ شنو تأثر مع أنه إسأت هاي يستعب الفساد بدلها هي هاي شوية تخلق بالذهن مشكلة. فلذا قال واستهجان جملة يستحب الفساد ليس إلا استهجانا على مستوى الألفاظ وإلا فلو أبدلنا كلمة الفساد بالإعادة تستحب الإعادة لأن هذا مو جامع للمرتبة العليا بها مشكلة تتقبلها لو لا تتقبلها ما مجبور تسميها فساد. وعليه إذا قلنا هتي إذا أمكن الجمع بهذا الشكل أنه يستحب الفساد يعني لا يلزم الفساد يعني مو باطل صلاة الناس وعليه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة وإن كان الاحتياط حتى لا تخالف المشهور، وإن كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه. حسنا، اكتب احتياط وجوبي. أكو كثير من الفقهاء الشاهد سيد خوئي غير ينتهي إلى شيء في البحث، مثلا ينتهي إلى طهارة الكتاب في البحث العلمي، لكن شنو ما يخالف المشهور، لأن مو واجب على الفقيه أن يفتي، خوي احتاط، وهذا حسن. احترام للكذا وهذا خب. وأما الحكم حالة عروض النجاسة بالأثناء، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو منشغل تعدى الطير من فوق، قلنا كان مصاب ضاربي فسقطت قطرة دم منه أثناء الصلاة، ايش أسوي ماذا أفعل؟ قلنا أكو عدة حالات، مرة تتمكن نفس الآن تسكت، وشنو إذا حال الركوع تبقى وما تترك الذكر تخلع ذاك، أو إذا يمك شنو مثلا النجاسة ما كانت دم حتى يحتاج إلى فرك وإزالة وكذا كر، وكنا نقول بأنه ما يحتاج إلى تعدد وعاصر وكذا، خلاص. إذا أمكن من دون أن تنمحي صورة الصلاة قبحين إذن هذه أنت أبقى على صلاتك، لا تقطعها وطبق هذه. تقول لي مو هذا فرد آن راح يصير وأنا فيل شوز قد دقيق جنابك. نقول لك خب هو الشرط شرط الطهارة، الطهارة شرط وين؟ الشرط في ابتداء الله أكبر ميم السلام عليكم أو لا، في أجزاء الصلاة اللي تسمى صلاة، لا لا تسمى صلاة مقصودك هذا، بحيث يعني الأكوان المتخللة شنو لا يلزم فيه. أنت لازم تجي إلى الدليل تشوفه شنو الدليل. مثلا عندك طهارة حدثية، عندك طهارة، الطهارة الحدثية عن الحدث يعني مقصودي، لا تقول لي سجل لي إشكال، الطهارة عن الحدث هذه من الدليل نفهم أنه معتبر حتى مثلا إلا في حالات نادرة، هذا ما علي بي لا تفكر السائح جيد. أما الطهارة الخبثية حج دليل أقول ويقول لي صلاة، الصلاة همات المراد من عند الأجزاء الواجب الأنذيجة يقولوا لها صلاة، فحينئذ الأكوان ما أكو المتخلل بين الواجبات، يعني من قلت الله أكبر هاللحظة سكتت وقلت بسم الله، هذا اللحظة هذه ليست من الأجزاء الواجبة، فحينئذ دليل على اعتبار واشتراط الطهارة فيها الطهارة من الخبث ما موجود، لما ما موجود فتقدر أنت تسكت وتطهر الثوب، لكن عندك مشكلة محو صورة فإذا ما كان يلزم من التبديل ومن لا محلولة جيد دولة، هذه حالة ما يستقيه، هذه حالة. حالة ثانية لا سقط في الأثناء ويحتاج إلى وقت، وعندي وقت أقدر أنا شنو أقطع صلاتي أروح أن أطهر، لأنه إذا أرد أطهر بأداء الصلاة قلنا تنمحي صورة الصلاة، الحوض مو يمي لازم أروح وكذا. هنا ما دام الوقت وسيع كمل التعزية، إذا كمل التعزية مو يعني كمل الصلاة يعني أقطع أي، وإذا كان الوقت ضيق استمر في الصلاة منه. فإذا حالات متعددة ما لها حكم واحد. قال خب بس هذا الحكم الدليل شنو، بعضها بينا الدليل بعضها همات شنو يحتاج إلى ذكر الروايات. قال وأما الحكم حالة عروض النجاسة في الأثناء مع إمكان الإزالة بدون زوال انمحاء ماحو صورة الصلاة، ليش هذا ما يحتاج إلى دليل خاص، قلنا لأن شرطية الطهارة ثابتة المن لما يقال له صلاة، والذي يقال له صلاة شنو؟ أجزاء الواجب، القراءة، الركوع، ذن يقولونها صلاة. الأكوان المتخللة بيناتها، الآنات المتخللة بيناتها، هذه لا تسمى صلاة. ولذا أنت أثناء القراءة ما لك شنو حق تتحرك، مثلا شيل رجلك، لكن أثناء ساكت الكون المتخلل لك حق له لا تجلونك. ليش الطمأنينة تقبلها هناك لما أنت تحك رجلك شو شويونة كذا لما هذا معناه على أنه لا واضح بعد سنة. فلاقتضاء القاعدة له إذ لم تثبت شرطية الطهارة في يكفينا عدم الثبوت. وإذا طبيعي عدم الثبوت بعد، لأن بعدنا نعيش حالة شك ومو عدنا يقين، فلازم تجري البراءة عن شرطية الطهارة بالنسبة لل إذ لم تثبت شرطية الطهارة في أكوان الصلاة التي ليست أجزاء لها، فإذا فرض الشك جرت البراءة من ذلك. جيد. هذا مضافا السألت إذا شوي هنا بعد ذهن تقول لي لا شيخنا ما أقدر وما أدر، نقول لك أكو رواية تقول ماكو مشكلة بالنسبة إلى شنو أثناء الصلاة إذا كذا، وتقدر رأسا تغمسه بالماء وتطلعه بحيث لما يفوت متن سورة الصلاة، رواية دلت على أنه شنو لا تقطع صلاتك، طهر واستمر. قال هذا مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة الواردة في الباب 44 من أبواب النجاسة، حديث رقم 1، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة رضوان الله عليهم، ورد فيها قال وإن لم تشك قبل الصلاة ما شكيت ثم رأيته رطبا أثناء الصلاة قطعت وغسلته ثم بنيت، قطعت مو معنات بطل لأن الذيل شوف ثم بنيت على الصلاة يعني من حيث أحسن. خب ليش هنا أنا صلاتي بالنسبة لما مضى مو باطلة؟ يقول خو هو مو من أول موجود، لعله بالأثناء طيرت عدة وسقط. بلي إذا بأثناء الصلاة شاهدت نجاسة تدري بيها موجودة من أول، هنا نتعيد صلاتك من أول. إيه قال ثم بنيت على الصلاة، لأن وإحنا مورد بحثنا وهذا عرضت النجاسة ملتفتة إلى النجاسة، قلنا أثناء الصلاة عرضت النجاسة، مثال الطير جبته. قال لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. بس أوقع. ثم رأيته رطبا يقصد رطوبة نجاسة يعني قطع هذه. أشوف دم بعدين. أي نجاسة أقوى مو شكي. لكن ما أدري من أول موجود لا من الآن. شوف أكو هي ثلاث حالات. والعباس من أول. والعباس الآن ما أقدر أحلف لو من أول لو الآن. إذا والعباس من أول صلاتك تستأنف باطلة بعد غسل ذاك أو تبديله. إذا والعباس إذا ما تدري هاي الرواية تقول شنو؟ هاي الرواية شو تقول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا بعدين نجلي الرواية. والعباس من أول قلنا شنو؟ ما أدري من أول أو الآن شنو؟ طهر استمر من حيث انتهيت صحيح؟ هاي شنو؟ هاي الرواية تقول لي لأنك لا تدري لعله شيء الآن وقع عليك. ثلاثة والعباس هذا الطير شفته نقط الآن، وهي بالأولوي بعد هاي مورد الرواية، لأن الإمام جاي يقول ما دام الآن احتمال الآن وقع عليك هذا موجب لتصحيح واضح هذا هنا؟ ارجع على الروايه لما قال وان لم تشك، ثم يعني قبل ما ادخل بالصلاه شك ما كان عندي ان في نجاسه. اي صليت بعدين شفت نجاسه بس ما ادري من اول له الان. هنا يجي التقسيم الثلاثي، واضح له لا؟ واما هاش اكو شيء خب. واما وجوب الاستئناف اذا الوقت وسيع، قلنا شنو حكمه؟ وتنمح صورة الصلاة إذا تريد تبدل أو تغسل، شنو حكمه؟ قلنا اقطع صلاتك، روح بدل، روح كذا. إيه واضح له لا؟ أنا أصلي بس أطيح وثوبي نجس، شفت الآن سقط عليه، إذا أريد أن أغسله أو أبدله الوقت وسيع، إذا أريد أغسله وأبدله لازم أنزل للطابق الأرض 10 طوابق، هذا تنمحي صلاة الصلاة مو كذا؟ لا، ما دام الوقت وسيع اقطع صلاتك وانزل. شنو الدليل؟ هذا واحد. اثنين، إذا أريد أن أبدله لازم أنزل للطابق الكذا وتنمح صورة الصلاة، لكن الوقت ضيق جاي تغيب الشمس، استمر شمس لأن الصورتين بقن، صحيح لو لا؟ أما الصورة الأولى أنه مع سعة الوقت لازم أنت شنو تقطع الصلاة، إذا ما تقدر بالتبديل والتغسيل تحافظ على صورة الصلاة. يقول لك هذا ما يحتاج إلى دليل، بس عندنا دليل، يعني دليل خاص مريض. ليش باوعني؟ لأنه أنت الواجب عليك شنو المطلوب من عندك في أقم الصلاة مع الروايات الأخرى المبينة للشرطية في النجاسة في الإباحة في في المطلوب من عندك شنو؟ قل لي صلاة تامة. إيه يقول حلو، صلاة تامة أجزاء والشرائط في وين قل لي فيما بين الوقتين، بين الزوال إلى بين الطلوع مثلا. بس أجي أقول لك بين الزوال نازل لي سيدنا الجليل الغروب. أي أحسنت إلى الغروب. الآن أنت متمكن من هذا الإتيان بالمأمور به لو ما متمكن في حالة الضيق، في حالة عدم الضيق، أنا جايناتي في حالة الساعة الساعة فرضنا الساعة متمكن أو لا؟ قال من متمكن من الإتيان بالمأمور به تقدر تكتفي بهذا بالناقص، يعني تقول خلي لا أقطع صلاتي أجيبه بالثوب النجس اللي الآن شاهدت النجاسة، هذا يصدق عليه ما يعد مصداق للمأمور به؟ يعد، ما دام ما يعد يتحقق به الامتثال، ما يتحقق به الامتثال إذا مطالب أنت بما يحقق الامتثال أو لا؟ يعني قول الواجب بعد باقي متوجه لك لو لا، أقم متوجه لك لو لا، ولما متوجه لك لازم تخرج عن ذلك التكليف، فما يحتاج إلى دليل خاص، تجي رواية تقول ها تنمحي صورة الصلاة ما عندك وقت، عندك وقت ما يحتاج، أنت والأدلة الأولى الأولية هي هي كافي، أقم الصلاة إذا عندك وعندك يشترط الطهارة في الثوب، هو هذا يحتم لك في سعة الوقت لازم أنت. ليش؟ لأن ما جبت المأمور به، ما امتثلت هذا الأمر. أعيد له واضح، لكن مضافا من حسن الحظ عندنا رواية تقول ما دام وقت أكو لازمت عيد أمات، عدنا هذا من حسن الحظ وإلا ما نحتاج. قلنا قال وأما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الإزالة، يعني إذا ردت أبدل قلت أمس شنو المثال اللي تنمحي صورة الصلاة به؟ كلش لباس ضيق، لازم أم الجهال تجي والجهال وشوية مرية من الجيران ويجرجرون بالردان هذا تنمحي صورة الصلاة. أو إذا أريد أن أنزله بالحوض أغسله وكذا قلت نزور من الطابق العلوي إلى الطابق الأرضي، هذا تنمحي صورة الصلاة. وفي مثل ذلك القاعدة تقتضي وجوب الاستئناف بعد التطهير أو التبديل، لكن قلنا شنو؟ فللتمكن من الاتيان بالمأمور به في الآن البعدي، صحيح لو لا؟ بساعة بالثلاثة بالأربعة، جيد؟ قلنا هذا مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، مضافا إلى من حسن الحظ عندنا رواية تدل على الجواز. الحمد لله ما عدنا لهذا إيه؟ ما عدنا سقط التكليف. دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصيبه الرعاف طلع من أنفه دم وهو في الصلاة قطعا تنجس شنو سموه ثوبه ما سقط على ثوبه بالكلينيس لا أقل شنو هذا الخارج زين بدن احنا كلامنا في الثوب والبدن فوين ما مرينا بالثوب وماكو بدن اذا تريد تتعدل البدن لازم لو تلغي الخصوصية لو تقول عدم القول بالفصل لازم تكمل ترى وإلا قبل ما يصير هذا اي بالثوب وارد شرط الطهارة تتعدى منه المن للبدن بلا دليل ما يصير واضح. خب قال يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال عليه السلام إن قدر على ماء عنده يمينا شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عن يعني إذا لم يلزم انمحاء صورة الصلاة هذا فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته يعني يبني على من حيث عفوا يستأنف من حيث انتهى يكمل من حيث انتهى واضح لهنا العبارة لو لا هذا مو شاهد إنه وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه إلا يقطع الصلاة حتى الماء بالطابق السفلي ما يقدر أو حتى يتكلم يعني المهم تنمحي يعني يقول من دون بطلان الصلاة ما يقدر يطهر أو يحصل ثوب طاهر شي يسوي قال فقد قطع صلاته. خب هذه وإن كانت مطلقة لحالة الضيق قلتها بعد أنا الضيق ضيق الوقت قلتها بعد زين اي مطلقه موتي ما فيها بعد قليل وكذا ما اكو ظاهر لكن نقيدها ستخلينا بالفرع اللي راح يجي لانه سالت هذا لهنا انا ثبت لك انه تقدر تكتب بالرساله نتيجه اطلاق الروايه تقدر تكتب بالرساله انه حتى في حال ضيق الوقت لك حق ان او يتعين عليك لكن هذا طبق علما مو مقتضى مقتضى القاعدة ما ينهيك إلى هذا مقتضى القاعدة يقول لك ايش وقت ما تقدر تجيب المأمور به وهذا الوقت ضيق ما أقدر أجيب المأمور به هذا أي واحد فإذا النتيجة تختلف بين هذين الدليلين واضح بالنسبة لما ضاق وقته. خب قال وأما أنه مع عدم السعة يستمر في صلاته هذا وإن كان هذه الرواية لهنا أنا قلت لي لكن هذا احنا عندنا دليل يقول لي على انه الصلاة شنو لا تسقط بحال زين. خب هنا انا اذا صار البناء اقطع صلاتي يعني قلت بعدم وجوب الصلاة الان والحال احنا عندنا من الامور الثابتة ان الصلاة لا صلاة كأداء مو كقضاء لا تسقط بحال فهذا يحتم علي أن أنا شنو أبقى مستمر بصلاتي في النجس زين مضافا إلى لهنا واضح لولا مضافا إلى في حال ضيق الوقت شنو الدليل على شرطية الطهارة في حال سعة الوقت وعندنا دليل على شرطية الطهارة هي الأدلة اللي قرأناها وهذا القدر المتيقن من عنده شنو حال ساعة الوقت وإلا شنو بعد الآن هسا هو شوي شوي جاي نمشي شوف شلون احنا نصوغه. إذا كان دليل شرطية الطهارة يقول لك الطهارة شرط في الصلاة حلو هذا يعني هذا شرط في الصلاة مطلقا فحينئذ في حال ضيق الوقت همات الشرط شنو محفوظ بمقتضى الإطلاق فتجي شنو تستعين بصلاة لا تسقط بحال كذا. أما إذا من أول سؤال سأل الإمام، قال له سيدي ومولاي الوقت أول الظهر شو أنا صليته كذا، اللي موردها أول الوقت ساعة الوقت. الإمام بيّن ما يستفاد منه شرطية، مو جواب مطلق جابه الطهارة شرط، لا قال له عيد أو كذا اللي نستفيد من عنده شرطية الطهارة. هنا أنا تقدر بعد تتحدى إلى ضيق الوقت. العرف يفهم هكذا، يفهم خصوصية الساعة. لا ما يفهم العمومية، احنا ما نريد يفهم الخصوصية. انت لازم تجيب لي دليل على الشرطية. انا ما اريد اضيق الخناق، ما اريد اقول على انه والعباسية شرط فقط، اقول ما ادري انها شرط ايضا فيه. التفتت فرق اكو بيناتها، التفتت لو لا القدر متيقن في الساعة. احسنت، فما اكو دليل صافي وافي شافي كافي وين في حال ضيق الوقت وضاق الوقت تماما التتم الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين ان شاء الله. اي مقيد يكون في اطلاق هذه الروايه لا اذا كان انت اليوم شنو تروح هناك لو لا ما ضعفت شنو لا